خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة عن حكم وضوئها إذا لامست نجاسة. الوضوء لا يتأثر بملامسة النجاسات، الوضوء ما دامت قد أتت به على أركانه أيضا أو واجباته وسننه ومستحباته وأتمت الأمر على الكمال، فالوضوء على ما هو عليه من الكمال.